قبس من السنة. قبس من السنة. بسم الله الرحمن الرحيم. عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل تحت راية عمية يدعو عصبية أو ينصر عصبية فقتلة جاهلية. أخرجه مسلم والنسائي رحمهما الله. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا الحديث يبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصير من قتل في حرب جاهلية ينصر فيها قومه لمجرد أنهم قومه وإن كانوا على الباطل، حيث يقتل كما يقتل أهل الجاهلية لأنه شابههم في التعصب للقوم والقبيلة ولم يرفع لواء الحق الذي أقره الإسلام. وفي حديث آخر ينفي رسول الله صلى الله عليه وسلم عمن دعا إلى عصبية نحو القبيلة والقوم في غير الحق، ينفي عنه شرف الانتساب إلى الإسلام، حيث يقول: ليس منا من دعا إلى عصبية، وليس منا من قاتل عصبية، وليس منا من مات على عصبية. أخرجه أبو داود رحمه الله من حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه. فالحديث يبين أن من رفع شعار القومية ودعا قومه إلى التجمع على أساس القوم والقبيلة أو قاتل من أجل ذلك ليس على منهج المسلمين ولا على طريقتهم، وكذلك من كانت نهاية حياته خدمة لهذه الدعوة. وفي هذا تحذير شديد من الاتصاف بهذه الصفات الجاهلية الممقوتة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، لا يؤخذ الرجل بجناية أبيه ولا جناية أخيه. أخرجه الحافظ النسائي وصححه الشيخ الألباني رحمهما الله. يريد الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث النهي عن القتال من أجل العصبية للقبيلة ونحوها، ويكون ذلك من الكفر إذا جعلت العصبية لهذه الروابط بديلاً عن الدين، لأن في ذلك ارتداداً نحو الجاهلية التي أنقذ الله المسلمين منها بالإسلام. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صورة من صور تلك الجاهلية، وهي الأخذ بالثأر من أقارب القاتل، فقد ألغى الإسلام الأخذ بالثأر وأحل محله القصاص، وهو قتل القاتل عمدا إذا لم يتنازل أولياء المقتول إلى أخذ الدية. والاقتصار على ذلك وعدم التعرض لأقارب القاتل بأي أذى. قبس من السنة. قبس من السنة. إعداد الدكتور عبد العزيز ابن عبد الله الحميدي. تقديم حمد ابن محمد الدريهم. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدن.